Book 2 15 Fruits et aliments الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية J'ai une fraise. معي حبة فراولة. معي حبة فراولة. J'ai un kiwi et un melon. معي حبة كيوي وشمامة. معي حبة كيوي وشمامة. J'ai une orange et un pamplemousse. معي برتقالة وحبة جريب فروت. معي برتقالة وحبة جريب فروت. J'ai une pomme et une mangue. معي تفاحة وحبة مانجو. معي تفاحة وحبة مانجو. J'ai une banane et un ananas. معي موزة وحبة أناناس. معي موزة وحبة أناناس. Je fais une salade de fruits. أنا أعمل سلطة فاكهة. أنا أعمل سلطة فاكهة. Je mange un toast. أنا أكل قطعة توست. أنا أكل قطعة توست. Je mange un toast avec du beurre. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Je mange un toast avec du beurre et de la confiture. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. Je mange un sandwich. أنا أكل ساندويتش. أنا أكل ساندويتش. Je mange un sandwich à la margarine. أنا أكل ساندويتش بالمارغرين. أنا أكل ساندويتش بالمارغرين. Je mange un sandwich à la margarine et aux tomates. أنا أكل ساندويتش بالمارغرين والطماطم. أنا أكل ساندويتش بالمارغرين والطماطم. Nous avons besoin de pain et de riz. نحتاج إلى خبز وأرز. نحتاج إلى خبز وأرز. Nous avons besoin de poisson et de steak. نحتاج إلى سمك وستيك. نحتاج إلى سمك وستيك. Nous avons besoin de pizza et de spaghetti. نحتاج إلى بيتزا ومكرونة سباغيتي. نحتاج إلى بيتزا ومكرونة سباغيتي. Avons-nous besoin d'autre chose? ماذا نحتاج زيادة على ذلك؟ ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Nous avons besoin de carottes et de tomates pour la soupe. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Où est le supermarché? أين السوبرماركت؟ أين السوبرماركت؟ Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.